انقطع شو عم بصير هلا بترجع تتصل فينا لا لا ان شاء الله لكن اي تشويس سو والايه اللي بتحكي عن هذا الشيء نحن نرجع نجي لعند عشر رب كل مره نحن اخطانا فيها بالايه بعبرانيين 4:16 بتقول فلنتقدم بثقة الى عرش واهب النعمه لننال رحمه ونجد نعمه تعيننا عند الحاجه. هدول انا ما عم بقرا فان دايك عم بقرا ترجمه المشتركه ليكون الكلام مبسط. ليكون الكلام مبسط. هلا في بعض الاحيان عم نحكي عن الذنب انه كايمان ونحن مؤمنين هل لازم نحس بالذنب. اذا نحن مثل ما قلنا اقتربنا لعرش النعمه ونحن طلبنا الغفران الرب عطانا هذا الغفران. بس ببعض الاحيان بسمي الكتاب عدو النفوس اللي هو ابليس اللي كان يمكن باسم عم يحكي عنه كان عم بيقول انه الشيطان مرات بحط الذنب علينا مزبوط. عم يحكي كان عن هالنقطه انه ما لازم نحط وهذا الشيء كثير بيكون مزبوط موجود وبيستخدم بيستخدم ابليس هذا الشعور بالذنب اللي احنا قربنا للمسيح اللي بعدنا عن المسيح حتى لو نحن تبنا وبسميه الكتاب المقدس لابليس بسميه المشتكي على الإخوة نهارا وليلا بريفليشنز برؤيا يوحنا 12:10 بقول إنه إبليس كأنه واقف كل الوقت وعم بمد أصبعه وعم بقول ركو مثلا ركو عمل أو نور نور نور يعني بسميه مشتكي هو عم بشكيك وأنت مرات بحسسك بهذا الشيء وهيدي الاتهامات هي بتجعلنا نشعر إنه نحنا ما رب ما سمحنا فمستجيب منحس بالعار منحس بالغضب بالمرارة بالحزن والكآبة وهذا بصير يبعدنا عن الله اكثر بيكون ابليس كثير مبسوط عم بيستخدم الذنب بدل ما نحن في ذنب صحيح اللي بيخليني توب وارجع بعلاقتي مع الرب وهذا الذنب اللي مش منيح اللي بيبعدنا عن الرب هذا النوع من الذنب اللي ما بيتركنا حتى بعد الصلاه هذا مش من الله ليه لانه دم المسيح وانا اصلي واطلب غفران المسيح ودم المسيح انه يطهرني هذا كانه بيشبع بالكامل بر الله انا مش مضطر احس بهذا الشعور برومي 8:1 بتقول فلا حكم بعد الان على الذين هم في المسيح يسوع لا حكم انا بدي اصدق هيدا الشيء حتى لو ابليس عم يشتكي علي واذا تبت انا عن خطيتي بس بعدني عم بشعر انه المشتكي او ابليس بعده عم بتلاعب بافكاري عم بحط في هيدا الشعور لازم واجه هيدي الاتهامات بكلمه الله مثل كمان ما قال يسوع فاذا حرركم من الابن صرتم بالحقيقه احرارا ف يعني ما في غير طريقه نواجه فيها هالشيء انا بحس كثير بالشيء اللي انت عم تحكيه حتى لما قلتي الفكره انه نحن ايام سهل انه الواحد بيكون برا الايمان وبيجي بيقول انا هيك عملت بس اصعب شيء لما انت بتكون مؤمن وربيان بعلم مسيحية تجي وتقول هيدا الشيء وكثير حبيت لما قلتي انه ايام ابليس بيشتكي علينا وكثير ايام انا بحس مش بس بيشتكي علينا لكن كمان بيصير يذكرنا يعني بيضل يذكرك بالماضي بيضل يذكرك انت عامل هيك وانت عامل هيك واكثر وقت بيحاول يحسسنا بالذنب لما بيكون عندنا خدمه بعرف قديش بتحسي بهيدا الشيء لتحس انه انت مش مستحق شو طالع عامل كثير يعني هالفتره كثير كذا عم قابل كذا حدا وبالاخص بالتسبيح انه بنكون طالعين بصير انه بحس ايام بالذنب وكذا وهيك فشو بتعطي هيك مثل نصيحه لشخص ايام بيطلع ببلش ابليس يذكره بخطايا وباشياء بالماضي باشياء يمكن عم يصارع معها لحد هلا انت منك مستحق فهيك شو بتنصحي اليوم بدي اعمل خلاصه للي عم نحكيه كثير مرات انا شعرت بهذا الشيء وكثير مرات اكيد نحن بالبلد بنعرف وحكينا كثير مرات نحن اذا مش ريكو جيمي اللي حسينا انه يمكن ما عندنا استحقاق او نحن مثل ما قلنا حاسين بهذا الذنب ف إذا أنا حطيت هذا الشيء قدام الرب بالتوبة والرجوع أنا لازم أعمل هذا الشيء فبنصح كل مرنم ومسبح إنه دائما يكون يعني هذا الشعور ما يبعده عن الله بالعكس يجي لعند الله بدموع وتوبة يا رب أنت اغسلني بدمك والصعوبة إنه وقت أنا صلي هالصلاة إنه أنا آمن إنه الرب عمل هذا الشيء ما يكون عندي شك بخلاص الرب أو بدم الرب اللي هي عن جد بتعمل بتمحي خطيتي وارجع اطلع وسبح بشكر للي عمله الرب معي ومثل ما قلت اذا ضلوا هذا الشيء يحسسني يضل شعور بالذنب عم بشعر فيه من بعد ما اكون انا طلبت الغفران انا لازم هون مثل هالاتهامات اللي عم بيعطيني اياها ابليس عم بحطها بوجهني فيها انا بحاربها بكلمه الرب لا الرب خلصني انا ما في حكمه علي هلا انا بدم المسيح انا طاهر انا قدوس انا يعني احكي مع الرب واتذكر كل وعود الرب انا شو قال لي انت بنتي انت بالنور انت ما فيش